صلوا على اللي هيشفع فينا لما بنصلي على نبينا بيصلي بيها الله علينا. اللهم صلي عليه. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم صلي عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه.